يقضيه في النهار، كان يوتر صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، كان يقضيه في النهار 12 ركعة. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.